يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ومع هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف، اليوم أيها الأحبة سنعيش معكم مع الحديث الخامس من هذا المنهج المبارك، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته أو وليرح ذبيحته. رواه مسلم. حديث عظيم جدا، لكن قبل أن نتكلم فيه دعونا نمر على راوي الحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، وكم له من المناقب الكثيرة. الحديث، راوي الحديث هو شداد بن أوس ابن ثابت الخزرجي الأنصاري، صحابي من الأمراء، وله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على حمص، ولما قتل عثمان بن عفان اعتزل الولاية وعكف على العبادة، كان فصيحا حليبا حكيما. قال عنه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لكل أمة فقيه، وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه. توفي في القدس سنة 58 من الهجرة. الحقيقة يا إخواني، هذا الصحابي الجليل روى أحاديث كثيرة وعظيمة، أرجو أن نعود إليها. سيد الاستغفار هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لا، حتى الكلام لا يتشعب بنا، نستعرض معا وسويا شرح المفردات ومعاني الكلمات. قوله إن الله كتب الإحسان، أي كتب بمعنى أوجب. والإحسان لغة بذل المنفعة والخير، واصطلاحا يطلق على أمرين. الإحسان في الاصطلاح يطلق على أمرين: الأمر الأول إيصال النفع إلى الآخرين بأكمل صورة، والمعنى الثاني إتمام العبادة وإتقانها. فالمعنى الأول، وينبغي أن نقدم ونؤخر، المعنى الأول هو إتقان العبادة لله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني إتقان العمل مع الناس وإيصال النفع للناس بأجمل صورة وأتقن حال. قال: فهو يشمل الإحسان في حق الله والإحسان في حق المخلوق. قوله في الحديث: على كل شيء، إلى أي بمعنى إلى كل شيء. والقتلة بكسر القاف هي هيئة وحالة القتل، والقتلة بفتح القاف هي المرة من القتل، وإحسان القتل في البهائم اختيار أسهل الطرق وأقلها ألما. قال: وليحد أحدكم شفرته، أي يشحذ سكينه. الشفرة هي السكين. فليرح ذبيحته، قال بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك مما يدخل فيه في إراحة الذبيحة. أحبتي في الله، هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحبتي في الله، الدين ثلاثة مراتب، مراتب الدين ثلاثة. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. ولذلك حديث جبريل، حديث عمر، لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا، يسأل ويصدق. أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. هنا الشاهد: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحبتي في الله، الإحسان هو أعلى مراتب العمل، ولا يصل إلى درجة الإحسان إلا القلة في الأمة. أغلب الأمة في دائرة الإسلام، وأقل منهم من دخل دائرة الإيمان، وأقل ذلك درجة الإحسان، أن يصل الإنسان في عبادته إلى درجة كأنه يرى الله عز وجل عيانا بيانا. وهذه درجة عظيمة جدا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه المنزلة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم منزلة ودرجة الإحسان، المنزلة التي يصل فيها العبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه، كأنه طبعا ليس يراه، كأنه يراه، يعني يستشعر عظمة الله، ويستشعر كمال الله وصفات الله وكبرياء الله كأنه يرى الله عز وجل. طبعا ما يمكن هذا، لكن يعني النظر المجرد، لكن استشعار العظمة لله سبحانه وتعالى. يعيش في هذه الدنيا كأنه يرى عرش ربه. هذه درجة الإحسان، درجة الصديقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة عليها: وصلي صلاة مودع. هذه الصلاة المودع هي التي توصلك إلى درجة الإحسان. كلما زاد الإنسان في العبادات وترقى في العبادات وأكثر من العبادات وراقب الله عز وجل في ليله وفي نهاره وفي سره وفي جهاره وفي قليله وفي كثيره وفي أكله وشربه ومطعمه وملبسه وكل أموره، يترقى يترقى يترقى حتى يصل إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. يا الله، ما أعظم هذه الدرجة، ما أعظم هذه الدرجة. لذلك لما تقرأ في كتب التراجم والسير، يعني تطلع على بعض الناس والأشخاص، فعلا وصل الواحد فيهم إلى درجة خلاص: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعملي، ونجني من القوم الظالمين. خلاص، امرأة فرعون بلغت درجة إيش؟ الإحسان. ابني لي عندك بيتا في الجنة. قصص كثيرة يعني في جاءت في السنة، وفي فعلا لما يصل الإنسان إلى درجة الإحسان خلاص فتى الأخدود. كيف وصل إلى درجة الإحسان؟ الصحابة وأكثر الصحابة كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ أبو بكر، عمر، الصحابة العشرة، أهل بدر، كبار الصحابة رضوان الله عليهم، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ الإحسان. كلما ترقيت في العبادة وأكثرت في العبادات والطاعات والقربات، زاد إيمانك، زاد إيمانك، زاد إيمانك، حتى تصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تستشعر معيته وقربه، فتعبد الله كأنك تراه. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من العلماء السابقين الأصل أنهم كانوا موالي، كانوا موالي. وبالتالي أحبتي في الله، هؤلاء الموالي رفعهم إيش؟ رفعهم دينهم، علمهم، تقواهم، ورعهم، مسارعتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فبلغوا مجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم كثير كثير جدا. فبالتالي أحبتي في الله، هنا عظمة هذا الدين، أنك يمكن أن تصل إلى درجة الإحسان وأنت من أطراف الناس. قضية إيش؟ بعد توفيق الله، عملك على نفسك، جدك واجتهادك ومثابرتك وإصرارك في العمل والمتابعة وأشياء كثيرة جدا ترتقي بها إلى درجة الإحسان. أعود فأقول أيها الأحبة، اطلعت على رسالة جميلة جدا للباحث الدكتور أحمد بن سعد غرم الغامدي في جامعة أم القرى بعنوان الإحسان، مجلدين كبيرة، وتناول الإحسان في جميع نواحيه وبشتى صوره وأشكاله، وحقيقة يعني رسالة جدير أن تقتنى كيف تكون من المحسنين مع الله عز وجل، مع رب العالمين، كيف تكون من المحسنين مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف تكون محسنا مع القرآن الكريم، كيف تكون محسن مع الصحابة، كيف تكون محسن مع نفسك، مع الناس، مع والديك، مع سبحان الله، دراسة الإحسان بجميع أنواعه. أقول أيها الأحبة، الإنسان إذا وصل إلى درجة الإحسان وصل إلى محبة الرحمن. هذه المحبة إذا وصلت في قلبك جاء بعد ذلك إيش؟ الخوف منه والرجاء لما عنده. فإذا جاء الحب لله عز وجل وجاء الخوف من الله وجاء الرجاء لما عند الله، حينئذ كل هذه الأمور الثلاثة تسحب كل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فيظهر وتظهر آثارها، تظهر على قلبك وتظهر على لسانك وتظهر حتى على جوارحك الخارجية. إذن إذا وصل الإحسان إلى نفسك يا عبد الله، ظهرت الثمار على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. لذلك إيش؟ كان هو أعلى مراتب الدين. طيب، ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الإحسان، ألا وهو الإحسان مع الآخرين. من أولى هؤلاء الآخرين؟ من أولاهم بالإحسان؟ أولى الناس بالإحسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قبل أبيك وأمك ونفسك والناس أجمعين. فلا بد أن تكون محسنا مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أكون محسن مع رسول الله؟ تكون محسن مع رسول الله أن تحسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أحسن الأدب مع رسول الله؟ أن تكون من الممتثلين لأمره، المنتهين عما نهى وزجر، المسارعين إلى تطبيق سنته، المتأسين بهديه. كثرة صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم، حبك له صلى الله عليه وسلم، يعني أول محبة في قلبك تكون لرب العالمين، المحبة الثانية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أحبب من شئت. فإذا الإحسان إلى الله أولا، ثم الإحسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، أن تقتدي به في كل صغيرة وكبيرة، في عملك، في قولك، في اعتقادك، في كل شيء. نعم، في كل شيء. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. لا تكون دائما مسارعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثال أمره واجتناب نهيه. طيب، نهي رسول الله طبعا انتبه ومن تشريع من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيها الأحبة، نأتي إلى الإحسان إلى من بعد ذلك. من الذي يستحق إحسانك بعد ربك سبحانه وبعد نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الوالدان، والديك يا عبد الله، والداك هم المعنون الذين يتعين عليك بعد ذلك أن تحسن إليه. ولذلك الله عز وجل لما أمرنا

وهكذا أيها الأحبة نحن أمرنا أن نحسن مع رب العالمين، مع الرسول الكريم، مع الوالدين، مع الأقربين، زوجك، أبناؤك، أقاربك وأرحامك، جيرانك، إخوانك المسلمين. بل والله حتى الإحسان يتطور، تحسن مع نفسك أنت. نعم تحسن مع نفسك أنت. كيف أحسن مع نفسي؟ أن تلزمها بما أوجب الله، أن تمنعها عما حرم الله، أن تزكيها، تبحث عن أسباب تزكيتها فتزكي نفسك، أن تؤدب نفسك، نعم أن تأطرها على الحق أطرا، أن تخالف هواك. هذا كله من إحسان الإنسان إلى نفسه. الحق بنفسك وهكذا. فأعود فأقول الإحسان للجميع، حتى الإحسان يصل إلى حتى العجماوات البهائم أكرمكم الله والملائكة. الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني ديننا دين الإحسان، من الإحسان للعجماوات. أولا أن ترفق بها، لا تحملها ما لا تطيق، لا تؤذيها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا والعياذ بالله قد وسم على وجهه، كرمكم الله والملائكة، وسم على وجهه. الوسم ما يكون في الوجه حتى في البهائم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الرحمة المهداة؟ قال لعن الله من فعل هذا. يا الله، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم يلعن من يا أحبابي؟ ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعانا ولا فاحشا بذيئا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي حاشاه، لكن لما رأى أمرا لا تقبله الفطرة ولا يقبله الدين، الوسم ليس في الوجه لا في بشر ولا في غير بشر، لعن الله من فعل هذا. إذن القضية ما هي سهلة. أنت كمسلم مطالب بأن تحسن في كل شيء حتى مع العجماوات والبهائم. أبدا ما انتبه، لا تقول لي هذه بهائم يعني ما تعي. لا والله، سبحان الله، بالأمس القريب أنظر إلى صورة. ما هي الصورة؟ مجموعة يذبحون ذبيحة وذبيحة أخرى خلف الجدار تطل برأسها تنظر ماذا يفعلون. وسبحان الله، جاء إنسان ولقط صورة وقال انتبهوا أيها الناس حتى البهائم تعي. نعم تعي يا أخواني، كيف ما تعي؟ تعي وتفهم، ولا تظن أن البهائم ما تفهم، لا والله تفهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة. ليش؟ قال حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني ما في إحسان، الإحسان عدم بين هذه المرأة وبين تلك الهرة، فكانت هذه الهرة سببا والعياذ بالله لدخولها النار. فكيف بالبشر لو تم أذيتهم؟ ما حال المؤذي؟ وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب إحسانها أكرمكم الله إلى كلب، سقط هذا الكلب وهي امرأة بغي من بني إسرائيل أكرمكم الله والملائكة، فشكر الله لها صنيعها وغفر لها وأدخلها الجنة. أحسنت لمن يا أحبابي؟ أحسنت إلى مخلوق نجس. وفي حديث آخر أيضا في البخاري أن رجلا سقى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فشكر الله له ودخله الجنة. الصحابي يقول وإن لنا الأجر في هذه البهائم يا رسول الله؟ قال في كل كبد رطب صدقة. أرأيتم كيف الإسلام يهتم يا أحبابي؟ الإسلام يهتم أي مخلوق تحسن إليه، ثق تماما أن جزاءك عند رب العالمين حسنا. انتبه، يعني حتى العصفور إذا قتله الإنسان بغير حاجة أو فائدة يأتي يوم القيامة يشتكيه إلى رب العالمين، يشتكيه. نعم جاء هذا في الحديث. فحتى العصفور ما تقتله إلا إذا أراد أن تأكله أو أن تستفيد منه. فإذا الإحسان مطلب، مطلب. تعامل الحيوانات برفق، بلين، برحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جملا قد هاج على أصحابه وجاء الجمل يشتكي إلى رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ قال: شاب الأنصار أنا يا رسول الله. قال: إن الجمل يشتكي أنك تدئبه، أي تحمله ما لا يطيق، ولا تطعمه إلا القليل، أفلا أحسنت إليه؟ يا الله، أفلا أحسنت إليه؟ إذن هذا الإحسان يا أحبابي يضبط كل تعامل المسلمين. الإحسان كذلك حتى كما قلت لكم في الطريق، الطريق تحتاج منا إلى إحسان. مثل ماذا؟ مثل إماطة الأذى عن الطريق، هذا من الإحسان. الآن امتحننا يقول أوروبا وأمريكا والغرب وما تجد عندهم شيء، وما قاذورات وما أحد يرمي في الطريق. يا إخواني ديننا يأمرنا بهذا. يا إخواني إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. أنت وأنا ونحن جميعا أمرنا بالإحسان للطريق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فقال أحد الصحابة بعض الصحابة: يا رسول الله ما نبد من الجلوس فيها، مجالسنا وين نجلس مجالسنا؟ قال: فأعطوا الطريق حقها. ها، حق الطريق والإحسان، إرشاد الضال، ها، غض البصر، وهكذا. إذن نحن حتى أمرنا بالإحسان في كل شيء. إحسان مع جيرانك، مع أقاربك، مع زملائك، مع زوجتك، مع أبنائك. وكلما اقترب منك الآخر كلما كان حقه في الإحسان أعظم، كلما كان حقه أعظم. وكما سمعنا إحسان في كل شيء. في الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. طيب، طب هو الحيوان مذبوح مذبوح، طب كيف نحسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يريد أن يذبح ذبيحة، وهو يحد السكينة أمام الذبيحة. شوف يا إخواني كيف التوجيه والأدب والخلق والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تذبحها مرتين؟ يا أخي لا تبغى تحد سكينك، حدها في مكان بعيد لا تراك فيه الذبيحة. تريد أن تذبحها مرتين؟ بعض الناس يا إخواني والله عنده قلب قاسي. يا أخي أنت نعم يجوز لك شرعا أن تذبح الذبيحة، لكن ليس بهذا الشكل، ليس بهذا التعذيب. يجيب 15 قدام بعضهم ويذبح هذه وهذه أمام بعضها، يا أخي ليس من الإحسان هذا. الله عز وجل خلق لنا هذه البهائم اللي تذبح. ولذلك أنا رأيت يمكن بعضكم رأى من يأتي بالذبيحة الخروف أو الشاه ويغمض عينه يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، فتنام قريرا، لأنها خلقت لهذا، خلقت لهذا. سبحان الله، بمجرد أن يقول بسم الله والله أكبر يغطي عينيها تستسلم وتتمدد، فيمكن تذبحها بكل سهولة لأنها خلقت لذلك وهي تعرف هذا. لكن أن نحسن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى يا أحبابي لو كان إنسان محكوم عليه بالقصاص، محكوم عليه بالقصاص، كيف تقتله؟ تعذبه؟ لا يا أخي، حتى لو كان مخطئ، حتى لو كان مخطئ، القصاص له طريقة. خلاص هذا حد، حد. إذن أنا أقتله بطريقة موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. أنا لا أتكلم عن التعزير، لا أتكلم عن القتل. حتى هذا الذي حكم عليه بالقتل والقصاص يجب علينا وجوبا أن نحسن قتلته، لا نعذبه، بل كما جاء الشرع قتل قتل خلاص، وبطريقة فيها راحة له ولذويه. حتى إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته. إنسان يريد أن يذبح، لا، حد الشفرة أحسن. حتى حد الشفرة من الإحسان، من الإحسان ألا تذبحها أمام صويح باتها أو الغنم الآخر أو الذبائح الأخرى. يا أخواني الإحسان يدخل في حياتنا كلها. شوف الإحسان يجمع كل الأخلاق الحسنة وينهى عن كل الأخلاق الذميمة. متى ما طبقت الأخلاق الإيجابية في حياتك والسلبية تركا، إيجابية فعلا والسلبية تركا، بلغت درجة الإحسان في التعامل مع الآخرين. فإذا أضفت إلى ذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بدينه وشرعه، ها، وبلغت درجة الإحسان مع رب العالمين سبحانه وجل في علاه. إذن تذكروا أيها الأحبة أن الإحسان مطلب في كل أعمالنا، في كل أعمالنا بدون استثناء. نصل إلى نهاية لقائنا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يغفر لآبائنا وأن يرحم أمهاتنا، وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها